أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فهذا درسنا 69 من تعليقات على إفادة السادة العمد بتقرير معاني نظم الزبد للعلامة محمد بن أحمد بن عبد الباري الأهدل رحمه الله تعالى. قال: باب الاستبراء. السين فيه للطلب. السين والتاء، والتاء تمام، يعني نقول استبرأ يعني طلب البراءة. الألف للتوصل للنطق بالساكن، والسين والتاء للطلب، وأصل الفعل الباء والراء والهمزة. قال: لأنه طلب براءة رحم المرء الأمة التي استحدث ملكها أو زال عنها فراشه بما يعلم به براءة رحمها. إذا الاستبراء خاص بالإيه؟ بالإماء. أما العدة فإيه؟ فهي للزوجة سواء كانت حرة أو أمة. أما الاستبراء فهو لملك اليمين. قال: بما يعلم به براءة رحمها من حيض أو مضي زمن مخصوص وهو شهر. وقد يشرع للتعبد لمن لا يوطأ مثلها، من لا يوطأ مثلها تكون في حقها للإيه؟ للتعبد. قال الناظم رحمه الله: إن يطر ملك أمة فيحرم عليه الاستمتاع بل يستخدم. قوله إن يطر ملك أمة غير زوجته، أما زوجته فقد إيه؟ سبق الكلام عليه. سواء ملكها بشراء أو إرث أو هبة، أو هبة يعني حدث له الإيه؟ الملك بطريق الشراء أو بطريق الإرث أو بطريق الإيه؟ الهبة. فيحرم عليه، قوله فيحرم عليه أي على سيدها، لأنه حين ملكها صار سيدا لها. فيحرم عليه الاستمتاع، قوله الاستمتاع بها أي بوطء أو قبلة أو غيرهما حتى تكمل مدة الاستبراء. فإن أراد الاستمتاع بها قبل ذلك فطريقه إن لم تكن موطؤة، يعني إن لم تكن وطئت قبل ذلك، أو كان البائع استبرأها، كان البائع قد قام بهذا قبل إيه؟ قبل بيعها، أن يعتقها ثم يتزوجها أو يزوجها غيره. ولو أقدم على وطئها بغير استبراء فأتت بولد فقد أتت به على فراش مشترك بين البائع والمشتري، فيكون الحكم فيه كما لو أتت الحرة بولد على فراش مشترك. فإن أمكن كونه من كل منهما عرض على القائف، القائف هو الذي يتعلم بالإيه؟ يتعرف بواسطة العلامات، فمن ألحقه به لحقه. وإن أمكن كونه من أحدهما فقط لحقه دون الآخر، يعني ينظر إن كان هو من فلان هذا ممكن، من فلان غير ممكن، فيلحق بمن إيه؟ بمن أمكن. طيب إن أمكن كونه من كل منهما على السواء دون مرجح، في هذه الحالة نعرضه على القائف وإيه؟ ويلحقه بأي منهما. إن يطر ملك أمة فيحرم عليه الاستمتاع بل يستخدم. قوله بل يستخدم أي بل يجوز له استخدامها، وظاهره جواز الخلوة بها ومسها والنظر إليها بلا شهوة، وبه صرح غيره. هذا لا يمنع من أنه يستخدمها ويستعملها، وإن هو أثناء ذلك يخلو بها ويمسها وينظر إليها بلا شهوة، لكن ما سوى ذلك من أمور الاستمتاع لابد أن تكون بعد الاستبراء. ثم قال الناظم رحمه الله: وحل غير الوطئ من ذي سبي، أو هلك السيد بعد الوطي. قوله وحل غير الوطئ من سائر الاستمتاعات، كقبلة ومس ونظر بشهوة، هذه هي أنواع الاستمتاع وما أشبهها. قوله من ذي سبي أي من الأمة المسبية، لأنها أمته حائلا كانت أو حاملة، يحل الإيه؟ يحل سائر الاستمتاعات غير الوطئ، غير الإيه؟ غير الوطئ. قال لأنها أمته حائلا كانت أو حاملة، لكن الوطئ حرام، تمام؟ وحل غير الوطئ. طيب والوطئ؟ قال وإنما حرم وطئها لئلا يختلط ماؤه بماء مشرك، بخلاف غير المسبية، لأنه إنما منع من وطئها مخافة أن تكون حاملة فتكون أم ولد لغيره. هناك فرق بين الأمة التي دخلت في الملك بسبب الشراء أو الإرث أو الهبة، والأخرى التي جاءت من إيه؟ من سبي. أما الأولى فيحرم عليه الاستمتاع كله، وطئ وما سواه، وأما المسبية فيحل له منها الاستمتاعات عدا الوطئ، فإنه إيه؟ فإنه حرام. قال أو هلك السيد بعد الوطي. قوله أو هلك أي مات السيد، أي سيد الأمة بعد الوطي لها، وهذا معطوف على قوله إن يطر ملك أمة. ومراد الناظم أن الاستبراء يجب بأحد سببين: إما استحداث ملك أمة، وهذا مذكور في قوله أن يطر إلى آخره، وهو البيت الأول، إن يطر ملك أمة فيحرم عليه الاستمتاع بل يستخدم، وإما بزوال فراش سيد، وهذا مذكور في قوله أو هلك السيد بعد الوطي. فإذا مات سيد الأمة بعد أن وطئها، سواء كانت مستولدة أم لا، فليس لغيره من زوج أو سيد آخر وطئها حتى تستبرئ نفسها بحيضة إن كانت من زوات الحيض، أو شهر إن لم تكن من زوات الحيض. يبقى أيضا من كانت أمة لسيد وطئها ثم مات، فإنها إيه؟ فإنها إذا زال عنها فراش السيد وجب أن إيه؟ وجب أن تستبرأ. يبقى تستبرأ الأمة في حالتين: باستحداث الملك وبزوال فراش السيد. كيف تستبرئ؟ قال بحيضة إن كانت من ذوات الحيض. طب إن كانت من غير ذوات الحيض تستبرئ بكم؟ بشهر، قبل زواجها بوضع الحامل، لو منزلا وحيضة للحائل. قوله قبل زواجها متعلق بفعل محذوف يفيده سياق الكلام تقديره فيجب استبراؤها قبل زواجها، أي لا قبل بيعها. يبقى إنما يجب الاستبراء متى؟ قبل الزواج وليس قبل البيع. وأفهم كلام الناظم أن السيد إذا أعتق أمته التي وطئها فليس لغيره تزوجها حتى تستبرئ، وللسيد نكاحها في الحال بدون استبراء، كما له أن ينكح من هي في عدته. يبقى ما هو الجامع بين هؤلاء الثلاثة؟ السيد له أن ينكحها في الحال بدون استبراء، لأن الفراش واحد، قبل أن يعتقها كانت أمته، وبعدما اعتقها صارت زوجته، فكان هو الذي يطأها قبل العتق وهو الذي سيطأها بعد العتق. هل هناك محذور؟ لا. تمام. طيب، كما له أن ينكح من هي في عدته. إذا هو طلق امرأة وكانت في عدته، ها، له أن ينكحها أم لا؟ له أن يراجعها فينكحها. تمام. طيب، والثالث هو الغريب، إذا أعتق السيد أمته التي وطئها، هي فراشه الآن، أعتقها ثم أرادت أن تتزوج بآخر، هل يجوز لهذا الآخر أن يطأها حتى يستبرئها؟ لا يجوز. هل يجوز؟ لا يجوز. فليس لغيره تزوجها حتى تستبرئ، لكن هو يجوز له أن يتزوجها دون أن تستبرئ. تمام. قبل زواجها بوضع الحامل لو منزلا وحيضة للحائل. قوله بوضع الحامل لو منزلا، أي يحصل الاستبراء بوضع حمل الأمة التي اشتراها أو سباها حاملا ولو كان الحمل من زنا. يبقى إذن إن كانت حاملا فوضعت حملها فقد برئت، ولو كان الحمل من زنا وغيا به، يعني قال ولو، للفرق بين الأمة المستبرأة والمعتد، للفرق بين الأمة المستبرأة والمعتد، فإن المعتدة يشترط في انقضاء عدتها بالحمل أن يكون منسوبا لذي العدة، كما قلنا في اللقاء الماضي، قلنا لو كان الحمل الموجود في بطن المرأة سواء كانت اللي هي الزوجة سواء كانت حرة أو أمة، لو كان الحمل لا ينسب لصاحب العدة يبقى لا عبرة به، وتعتد ساعتئذ في الوفاة بالأشهر، وتعتد في الإيه؟ وتعتد في الطلاق بالحيض أو بالأشهر. قال وهنا لا يشترط أن يكون منسوبا لمن انتقلت عنه أو زال فراشه عنها، لأن الغرض معرفة براءة الرحم وهي حاصلة بوضعه، يعني حاصلة بوضع الحمل سواء كان ذلك الحمل من إنسان كان سيدا أو زوجة أو إيه أو كان من زنا. يبقى هنا فرق بين ملك اليمين، أي حمل وضع برئت به، وهناك الزوجة من ملك يمين أو من زوجة حرة، في الحالتين إن سقط الإيه، إن وقع الحمل ولم يكن هذا الحمل منسوبا إلى صاحب العدة يبقى إيه؟ كعدمه. كعدمه. هذا بالنسبة للحامل. ثم قال وحيضة للحائل. قوله وحيضة، أي ويحصل بحيضة كاملة للحائل وهي ضد الحامل، ويشترط في الحيضة أن تحدث عند المشتري، يبقى إذا كانت المرأة غير حامل فنلجأ إلى الحيض، تحيض حيضة كاملة، وهذا عند من؟ عند المشتري، شرط أن تحدث عند الإيه؟ عند المشتري. وبعد زوال الفراش، فلو اشتراها حائضة لم تكفي تلك الحيضة، لأنها ما بدأتش فين؟ عند المشتري، بل لا بد أن تطهر ثم تحيض حيضة كاملة. لا بد أن تحيض حيضة كاملة عند من؟ عند المشتري. قال: واستبر ذات أشهر بشهري، واندب لشار العرس أن يستبري. قوله واستبري أي أنت وجوبا بعد لزوم الملك ولو قبل القبض ذات أشهر. قوله ذات أشهر وهي الصغيرة والآيسة، يبقى تكلم عن الحامل، بعد تكلم عن ذات الحيض، طيب والتي ليست بحامل وليست بذات حيض ماذا يفعل معها؟ ها، اللي هي مثل الصغيرة والآيسة غير ذوات الحيض. قال بشهري، بشهري لأنها أمة، بشهري. واستبر ذات أشهر بشهري، أمة ملك يمين، بخلاف الأمة الزوجة فلها كم؟ شهر ونصف، ويستحب شهرين. تمام. قوله بشهري أي لأنه بدل القرب، بدل القرب، يبقى حيضة لمن تحيض وشهر لمن لا تحيض. قال أي لأنه بدل القرب أو الفرع. ونقل شيخ مشايخنا السيد عبد الرحمن ابن سليمان الأهدل عن شرح التنبيه للسيوطي وغيره مذهب القائلين بأنه لا يجب استبراء البكر والصغيرة ومن لا توطأ. البكر الصغيرة من لا توطأ لأي سبب من الأسباب لا يجب استبراء هؤلاء. قال السيوطي وهو المختار عندي، وعلى هذا فيجوز عند مزيد الحاجة تقليد القائلين بذلك، لكن الشيخ يشير بأن هذا كله خارج المذهب. تمام. فهي مختارات لأهله. ثم قال واندب لشاري. قوله واندب لشاري أي مشتري العرس، وقوله العرس بكسر العين أي الزوجة، أن يستبري. قوله أن يستبري بفتح همزة أن أي يندب لمن تزوج أمة ثم اشتراها أن يستبرئها، لأنه بشرائه لها انفسخ نكاح، يعني كانت أمة غيره وكانت زوجة له، تزوج أمة من سيدها فهي أمة للسيد وهي زوجة لفلان، فلان هذا اشتراها من سيدها وهي زوجته. تمام. أول ما اشتراها ودخلت في ملكه ينفسخ النكاح. تمام. فيصير وطؤه لها بعد الشراء بملك اليمين. طب ماذا يفعل الآن؟ يسن له أن يستبرئها. قال وإنما لم يجب عليه استبراؤها لأن الاستبراء إنما شرع لئلا يختلط الماءان فيفسد النسب، وها هنا الماءان له فلا يؤدي إلى ذلك، فلهذا لا يجب. وإنما استحب له استبراؤها ليتميز ولد النكاح عن ولد ملك اليمين، يعني هذا هو سبب الندب والاستحباب، فإن ولد النكاح وهو الذي حملت به قبل الشراء يكون مملوكا للمشتري. تمام. يكون مملوكا للمشتري ويعتق عليه لأنه ابنه، ولا تصير به الأمة أم ولد، والولد الذي تحمل به بعد الشراء لا يملكه ولا يعتق عليه، وتصير به الأمة أم ولد. تمام. باب الرضاع بفتح الراء وكسرها، أقول الرضاع والرضاع. قال وله تأثير في تحريم النكاح وجواز النظر والخلوة، يعني الرضاع يؤثر على النكاح، يجعل بعض النساء لا يحل للإنسان نكاحهن، ويؤثر في جواز النظر، إذا حرم عليك أن تنكحها جاز لك النظر إليها، والخلوة الخلوة بها. قال الناظم رحمه الله: من ابنة التسع لطفل دون حولين خمس رضعات هن. قوله من ابنة التسع إلى آخره أشار به إلى شرط المرضعة التي يحرم لبنها، التي يحرم يعني يؤثر لبنها بالتحريم، كونها ابنة تسع أي من السنين فأكثر، يعني بداية من تسع سنين فأكثر، هذه هي المرضعة التي يؤثر لبنها التحريم، سواء في ذلك المزوجة والخلية إذا نزل منها لبن، والثيب والبكر. تمام. يبقى متى أرضعت بنت تسع سنين فأكثر ولدا على الصفة التي ستأتي، فنزل منها لبن له وشربه، تمام، على الصفة التي ستأتي، فهذه البنت سواء كانت مزوجة أو خلية، سواء كانت ثيب أو بكر، ها، يحرم لبنه، فلا يحرم لبن من لم تبلغ تسع سنين، لقبل تسع سنين لبنها لا يحرم، لأنها لم تصل لسن الحيض، ولا لبن البهيمة، لبن البهيمة لا يحرم، لو اجتمع اثنين ولد وبنت على بهيمة لا يحرم ذلك الولد على البنت ولا البنت على الولد. والرجل، لبن الرجل، والخنثى، تمام، لبن البهيمة ولبن الرجل ولبن الخنثى ولبن البنت أقل من تسع سنوات، كل هذا لا يحرم. تمام. قال: والجار والمجرور في قوله من ابنة التسع في محل النصب على الحال من ضمير صيرت الذي سيأتي في البيت الثاني، العائد على خمس اللي هي في الشطرة الثانية من البيت الأول، وذلك لأنه في الأصل نعت لخمس قدم عليه، والقاعدة أن نعت النكرة إذا تقدم عليها نصب على الحال. من ابنة التسع لطفل دون حولين، هذا شرط الإيه؟ شرط المرضع وشرط الإيه؟ وشرط المرضع. شرط المرضعة أن تبلغ تسع سنوات، وشرط الطفل المرضع أن يكون دون السنتين. تمام. خمس رضعات، خمس رضعات هن. وقوله خمس مبتدأ خبره صيرتها، خمس رضعات يعني يشترط الآن أن تكون أن تكون الرضعات لخمس مرات، خمس رضعات، رضعة اثنين ثلاثة أربعة لا تحرم، لا بد أن تكون خمسة. نعم. مفترقات صيرتها أمه وزوجها أبا أخاه عمه. وقوله مفترقات بالجر صفة لرضعات، والتقدير خمس رضعات مفترقات، يبقى لابد أن تكون هذه الرضعات أيضا مفترقات، رضعة بعد رضعة بعد رضعة. تمام. حال كونها حاصلة من ابنة التسع لطفل دون حولين صيرت المرضعة أمه. يبقى بنت التسع تصير أما للولد اللي دون الحولين متى؟ إذا أرضعته 5 رضعات متفرقات. فلو فقد شرط من هذه الأربعة أو شك فيه لم يحرم اللبن ولا تصير المرضعة أمه. ما هي الشروط الأربعة؟ شرط في المرضعة أنها تكون عندها 9 سنوات فأكثر، شرط في المرضع الرضيع يعني اللي هو الطفل يكون أقل من الحولين، شرط في الرضعات العدد يكون 5، في الهيئة تكون متفرقة. أدي 4 شروط. قال: ويعتبر في التفرق العرف، فإن قطعه الرضيع إعراضا أو قطعته المرضعة ثم عاد فيهما ولو فورا فرضعتان، تمام؟ وإن قطعه لتحول يتحول من ثدي إلى ثدي، تمام؟ أو نوم أو لعب، أو قطعته المرضعة لشغل خفيف وعاد حالا فرضعه، تمام؟ ويثبت الرضاع بشاهدين وب4 نسوة، ويكفي كون المرضعة منهن، يبقى بشاهدين رجلين أو إيه؟ أو 4 نسوة، تمام؟ ويكفي كون المرضعة منهن. وإن ذكرت فعلها بشرط ألا تدعي أجرة. وشرط شاهد الرضاع ذكر شروطه السابقة كالوقت والعدد والتفرق وذكر وصول اللبن جوف الرضيع وهكذا، يذكر متى كان وكم كان وعلى أي صفة كان، يحكي هذا عن الإيه؟ عن الرضاع. يقول مثلا: رأيت فلانة ترضع فلانة في الوقت الفلاني، عدد كم ركعة، رضعت متفرقات، وهكذا، تمام؟ وأن يذكر وصول اللبن إلى جوف الرضيع. قال: ويعرف بالقرائن، يعني كيف يعرف إن كان اللبن وصل إلى جوفه أو لا؟ يعرف بالقرائن، تمام؟ فيجزم بالشهادة اعتمادا عليها، يجزم بالشهادة اعتمادا على هذه القرائن. صيرتها أمه، يبقى أصبحت الإيه؟ المرضعة أم لمن؟ للطفل. وزوجها أبا، وزوجها أبا منصوبان عطفا على مفعولي صيرة في قوله صيرتها أمه، يعني وصيرت زوجها أبا، لأن صيرة هتعمل إيه؟ بتنصب مفعولين، تمام؟ أخاه عمه، وقوله أخاه عمه كذلك معطوفان عليهما بحذف حرف العطف، لأن التقدير وصيرت أخاه عمه، أي صيرت الخمس الرضعات المتفرقات أخ الزوج عما للرضيع. وكذا تصير أخته عمته، وآباءه من نسب أو رضاع أجداده وجداته، تمام؟ هذا كلام عن إيه؟ عن أثر الرضاع. ثم قال: تثبت تحريما كماض في النكاح، ونظر وخلوة بذا يباح. قوله تثبت تحريما، فاعل تثبت ضمير يعود على 5 رضعات، فالجملة في محل الرفع خبر بعد خبر. تثبت تحريما كماض في النكاح. قوله كماض في النكاح أي كالتحريم الماضي في من يحرم نكاحهن، لحديث يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة أو ما يحرم من الإيه؟ من النسب. سبق قبل ذلك وقلنا إن الإيه؟ إن الرضاع يحرم، كما أن النسب يحرم، كما أن المصاهرة تحرم. تثبت تحريما كماض في النكاح، ونظر وخلوة بذا يباح. قوله ونظر أي للمرضعة وفروعها وأصولها، وخلوة بها وبفروعها وأصولها، بذا وقوله بذا الإشارة إلى الرضاع المفهوم من قوله خمس رضعات، وفي نسخة بها بدل كلمة بذا، أي الخمس الرضعات الموصوفات بما ذكر. وأتى الناظم بجملة ونظر وخلوة إلى آخره تأكيدا لإثبات التحريم بالرضاع، يعني يريد أن يقول إذا ثبت أن نكاحهن عليه حرام فيجوز له أن ينظر إليهن وأن يخلو بهن. تمام؟ نعم. قال لئلا يتوهم أن حرمة الرضاع دون حرمة النسب بل هو مثله. تمام. قال أو أنها كتحريم الجمع بين الأختين، أو تحريم الجمع بين الأختين لا يحل للزوج زوج الواحدة منهن أو منهما أن ينظر إلى أخته ولا أن يخلو بها، لأن التحريم تحريم إيه؟ مؤقت. قال أو تحريم الملاعنة في عدم اقتضاء كل منهما حل الخلوة والنظر. كذلك الإنسان إذا لاعن امرأة ليس معنى أنها محرمة عليه حرمة أبدية إنه يحل له أن ينظر إليه، لا لا يحل. إنه يحل له أن يخلو بها، لا لا يحل. تمام. إذن فارقت حرمة الرضاع حرمة الجمع بين الأختين وحرمة اللعاء، وأشبهت تماما حرمة الإيه؟ أو ماثلت حرمة النسب والولادة. نعم. ثم قال لا تتعدى حرمة إلى أصول طفل ولا تسري لتحريم الفصول. قوله لا تتعدى حرمة إلى أصول طفل أي فلا يحرم على أبيه تزوج المرضعة، بالنسبة له هو انتشر التحريم عليه في كل من؟ في كل المرأة، أصبحت المرأة أما له. تمام. وأصبح زوجها أبا له، وأصبح أخاه عمه. تمام. وهكذا تصير أخت الزوج عمة له. تمام. وآباءه آباء الزوج من النسب أو الرضاع يصيرون أجدادا وجدات لهذا الولد، بس ده كله بالنسبة لمن؟ للولد، للطفل. تمام. طب بالنسبة بقى لأصول الطفل، والده أمه وهكذا، الكلام عن الأب لأنه هو اللي يتزوج. لا تتعدى حرمة إلى أصول طفلي أي فلا يحرم على أبيه تزوج المرضعة، يجوز أن يتزوج المرضعة. ثم قال ولا تسري لتحريم الفصول. وقوله ولا تسري معناه أنه لا تسري الحرمة أيضا لتحريم الفصول أي الحواشي كالإخوة، ففلان من أسرة فيها خمسة من الأولاد هو حرم عليه أن يتزوج بمن رضع منها وببنات من رضع منها. طب إخواته الأربعة الباقين، إخوانه الذكور، هل يجوز لواحد فيهم أن يتزوج هذه المرأة؟ يجوز. أن يتزوج واحد فيهم بنتا من بناتها؟ يجوز. تمام. قال ولا تسري، معناه أنه لا تسري الحرمة أيضا لتحريم الفصول أي الحواشي كالإخوة والأعمام، أي فلا يحرم أحد منهم على المرضعة، يجوز، وعلى بنات المرضعة، بل لها أن تتزوج أبا الطفل كما قلنا سابق وأخاه، يبقى تتزوج أباه اللي هو من الأصول، وتتزوج أخاه اللي هو من الإيه؟ الحواشي الفصول، وعمه وابن عمه. تمام. هذا بالنسبة لمن؟ للأصول التي فوقه، وبالنسبة للإيه؟ للفصول التي حوله. ها؟ وطيب وبالنسبة للفروع، فروع الطفل نفسه. قال وأما أولاد الرضيع فتسري الحرمة إليهم كما هو ظاهر، ظاهر جدا، إن كان هو إن كان هو ابن هذه المرضعة. طب يبقى ابنه إيه؟ ابنه حفيد. تمام؟ ابنه حفيد وهكذا. تمام؟ هذا وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. اللهم آمين وجزاكم.